دعنا نسامر عطرها الميالا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. دعنا نسامر عطرها الميالا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. كان الأريج من العبادة دافقا، كم نضر الأرواح طاب عمادا، كان السنى المسقي من ألق التقى، روى الجوانح وانبرى ميعادا. ضربوا فجاج المستحيل جسارة، وتبوؤوا هام الشموس مرادا، وشموا على جفن السها أيامهم، إنا نرى سعدا نرى المقدادا. دعنا نسامر عطرها الميادا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. كانت مآقي الدهر ترقب خطوهم، سحرت وبات كرى العيون سهادا، أرسوا هدى الرحمن فانجاب الدجى، واخضر صبح دافقا إسعادا. حملوا الرسالة وافتدوها مقلة، ونهى توسد نبضها الأكبادا. سرت المعارف أترعت بروائها، دنيا أنار عبيرها الأبعادا. دعنا نسامر عطرها الميادا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. الذاريات حملن شعلتها سنا، ليفيض في لجج الدنا إرشادا، تلك البيارق حين آخاها المنى، صدقا أفاءت كي تطيب حصادا. همم تجذر غرسها فتحدرت، بحرا من النعمى هما جوادا، سفر من السير الوريقة قد مضى، كالدر في مسرى الزمان وزادا. دعنا نسامر عطرها الميادا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. ذياك ميراث نباهي دهرنا، بشموخه نعلو به أنجادا، الوارثون المجد نحن نقولها، تدوي ترج السمع والآمادا. سنعيد ما عبق القصيد بذكره، لن نرتقي همما نلوذ رقادا، نحن الذين سنسرج القنديلنا، دح جذوة تسقي ربا ووهادا. دعنا نسامر عطرها الميادا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تذب الأهلة تمطر الإنشادا. هذا كتاب الله نرفعه هدى، وعدا يشع بقلبنا ورشادا، تالله لا لن تضل دوبنا، تالله لا لن نشت فرادا. هذا كتاب الله نرفعه هدى، وعدا يشع بقلبنا ورشادا، تالله لا لن تضل دروبنا، تالله لا لن نشت فرادا. الله أكبر فلتكن راياتنا، وحداءنا وسراجنا الوقادا، الله أكبر فلتكن راياتنا، وحداءنا وسراجنا الوقادا. دعنا نسامر عطرها الميادا، تلك الصحائف كم زهت أمجادا،